إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس فيه مذاكرة أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذه الأصول التي هدانا الله عز وجل لها وشرح صدورنا بها، فاجتمعت قلوبنا وصفوفنا عليها إن شاء الله. والشطر الثاني من هذا المجلس شرح ألفية السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقد وقفت بكم في كتابي الشريعة لأبي بكر الآجري عند بعض الآثار الثابتة عن ابن عباس وأبي هريرة وعمير ابن حبيب. وقفت بكم عند بعض الآثار الثابتة عن ابن عباس وأبي هريرة وعمير بن حبيب رضي الله عنهم في أن الإيمان يزيد وينقص، في أن الإيمان يزيد وينقص، وهو مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء، أن الإيمان يزيد وينقص قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد أسند أبو بكر الآجري الأسانيد الثابتة عن هؤلاء الأئمة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في أن الإيمان يزيد وينقص، كما أنه أسند أحاديث وألحق هذه الآثار بأحاديث أخرى. ومنها، وقد وقفت بكم عند هذا الموضع، قال: حدثنا وحدثنا ابن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرنا فراس، قال: سمعت مدرك، ضبطت بين أيديكم مدرك، هو مدرك بكسر الراء ابن عمارة بالضم، يحدث عن ابن أبي أوفى يعني عبد الله الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. على الطريقة التي عودتكم وسرت بكم فيها، وهي التعريف برجال كل حديث وأثر، مع الوقوف عند موقف عقدي لو كان يوجد في ترجمة ذلك العلم من رواة تلكم الأحاديث والآثار التي يستدل بها المصنف لباب من أبواب العقيدة. قال: حدثنا ابن عبد الحميد، هو عبد الله ابن محمد ابن عبد الحميد، وقد وثقه الخطيب البغدادي رحمه الله وتوثيقه معتبر. قال: حدثنا محمد بن المثنى، وهو ثقة ثبت من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ إمام. قال: حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج أبو بسطام الملقب بأمير المؤمنين في الحديث. قال: أخبرني فراس، هو فراس ابن يحيى الهمداني، وهو صدوق ربما وهم قال: سمعت مدرك ابن عمارة يحدث عن ابن أبي أوفى. ومدرك ابن عمارة لم أقف له على ترجمة، وكذا ذكر محقق الكتاب، اللهم إلا ما ذكره من ذكر الإمامين البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما. ومعلوم أن كتابي التاريخ الكبير والجرح والتعديل أن ذكر الراوي فيهما لا يعني، والسكوت عنهما لا يعني تعديلا ولا تجريحا، بل لا بد من البحث عن ذلك الذي يذكر في الكتابين ويسكت عنه، والذي يعبر عنه عند بعض أهل الحديث بقولهم سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم. يحدث عن ابن أبي أوفى يعني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي تنقص هذه المعصية إيمانه، يضعف إيمانه فلا يكاد يحول بينه وبين الوقوع في هذه الكبيرة والجريمة والمعصية. وإلا فإن العبد لو كان مستوى إيمانه في قلبه مستوى قويا مرضيا، إذن لحال بينه وبين أن يغشى هذه المعصية أو أن يرتكبها. لكن إذا ضعف الإيمان عند ذلك تبدأ أمراض الشهوات والشبهات تجتاح قلبه، وإذا اجتاحت أمراض الشهوات والشبهات قلب العبد فإنه لا يحول بينه وبين البدعة أي حائل، ولا يحول بينه وبين المعصية أي حائل، لأن الإيمان ما عاد ذاك الإيمان الذي يدفع بصاحبه إلى أن يقول حينما يغشى هذه المنكرة، يقول: إني أخاف الله رب العالمين، كشأن ذلك الذي جلس بين شعبها الأربع، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وكاد أن يرتكب ما حرم الله، فذكرته المرأة بالله وقالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام يهرول بعيدا عن هذه المعصية. ما الذي رفعه ودفعه ونفعه؟ هو ذلك الإيمان الذي رسخ في قلبه الخوف من الله والحب لله عز في علاه، بغضت تلكم الأمور التي تعد من شعب الإيمان، حالت بينه وبين أن يرتكب هذه المعصية. وكذا الحال في شرب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والخمر كل مسكر، لا تقل أنا يوجد في نص المذهب أن المسكر محدد بأنواع معينة. ومن العجائب أن بعض الناس من له علم يقال كان يشرب أنواعا من المسكر حتى إنه كان ليحمل على حماره حملا من شدة السكر، ومع هذا يتجوز لنفسه فيقول: الخمر ليست عندنا منصوصا عليها إلا في أنواع معينة، ويتناسى، أو هو التعصب أو هو الهوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. يجب أن يترك المؤمن التعصب، لأنه قد يوقعه في أمراض الشهوات والشبهات. اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا الحديث سنده حسن والحديث صحيح، وفيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وما وجه الدلالة أو الدلالة؟ قول النبي: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، معناه أنه ينقص إيمانه. نقص إيمانه هو الدافع له إلى ارتكاب الزنا، وبعد ارتكاب هذه المعصية يضعف إيمانه بدرجات. لكن الخوارج ومن لف لفهم ودار في فلكهم يقولون: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فمعناه أن من زنى فقد كفر. ومن وافقهم على هذا المذهب من الروافض والمعتزلة، من الروافض والمعتزلة، إلا أن الخوارج يقولون يكفر، والمعتزلة يقولون منزلة بين المنزلتين، والمؤمنون الأسوياء من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر من أمثالكم يقولون ينقص إيمانه ولا يزول بالكلية. قال: حدثنا ابن عبد الحميد، هو نفسه الذي مر عبد الله، قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي، وهو ضعيف من رجال مسلم والترمذي وابن ماجه. أبو هشام الرفاعي ضعيف. قال: أخبرنا وهب بن جرير، هو الأزدي ثقة من رجال الستة. قال: أخبرنا أبي، هو جرير بن حازم. جرير بن حازم ثقة له أوهام. قال: عن فضيل بن يسار، وفضيل بن يسار جرح بجرحتين قيل فيه مجهول الحال، وقيل فيه رافضي كذاب، ولعل هذا هو الأوفق لحاله. قال: قيل لأبي جعفر رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال: فدور دارة، أي رسم دائرة، دور دائرة أي رسم دائرة، فقال: هذا الإسلام. ثم دور جوفها دارة، يعني رسم دائرة كبيرة، ثم بجوفها وبداخلها دائرة صغيرة، والدائرة الأفصح أن ينطق بها دارة، لا على المصطلحات الرياضية والهندسية بالتعبير عنها بالدائرة، بل دارة. فقال: وهذا الإيمان محصور في الإسلام، فإذا سرق، يعني السارق أو زنى، خرج من الإيمان، خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلا الشرك. الحديث بذكر الدارات عن أبي جعفر سنده ضعيف جدا، لكن لفظة لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لفظتان صحيحتان ثابتتان، وهذا لا إشكال فيه أن إسنادا من الأسانيد قد يوجد وفيه ضعف شديد أو فيه كذاب، لكن أصل المتن يصح. هذا لا تعارض بين هذا وذاك، لأنه لا تلازم بين الحكم على الإسناد والمتن، فقد يصح الإسناد ولا يصح المتن، وقد يصح المتن ولا يصح الإسناد. والعبرة التي أريد أن ترسخ في ذهنك، سواء أدركت تفصيلات أم لم تدرك، أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قيض الله تبارك وتعالى لها رجالا جهابذة أفذاذا، قضوا أعمارهم وأفنوا أوقاتهم في حفظها وصيانتها ورصد قواعد أرسى من الجبال الرواس، فلا يتمكن أحد من أن يدخل في السنة ما ليس منها. فكن على طمأنينة وسكينة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن السنة داخلة ضمن قول الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كما ذكر دخولها عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. السند ضعيف لكن جدا لكن الحديث صحيح. حديثه الذي يليه سنده ضعيف جدا والحديث بدون ذكر الدارة أو الدارات أو الدوائر حديث صحيح. وهذا التمثيل متفق على معناه عند العلماء وعند أهل السنة والجماعة، وهو أن الإنسان لأن الإسلام ثابت فالشهادة لا تحتمل زيادة ولا نقص، الإسلام ثابت لا يحتمل زيادة ولا نقص فيما يتعلق بالشهادة. وأما الإيمان فإنه على مذهب أهل السنة ما دام يزيد وينقص فإنه قد يحصل أو يقع فيه تفاوت، فقد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان على تفسير ولا يخرج من الإيمان، ولكن يخرج من تمام الإيمان وكماله ولا يخرج من الإيمان بالكلية كما يقول الخوارج، ولكنه يبقى مسلما على خلاف مذهب الخوارج. وبعض الناس يتعجب وقد يجن جنونه وقد يقف شعره وقد يقشعر بدنه، يقول الآن الخوارج والأشاعرة والنواصب ها والروافض هل هم الآن في الميدان وهل هم قضية الساعة؟ لماذا لا تتحدث عن الصهاينة وعن الماسونية؟ هذا كله حديث طيب، لكن انتبه، هذه الفرق ما بادت ولا اضمحلت ولا ذهبت، إنها موجودة شاهدة في العيان قائمة في الميدان تقتل أبناءكم وآباءكم وأجدادكم. فالقتل الذي يقع والسحق الذي يحصل في الشام ليس هو نتيجة تنازع على أرض، وإنما في الحقيقة هو نزاع عقدي، نزاع ديني، وجود عقيدة وهي العقيدة التي أكرم الله عز وجل الأسوياء من أهل السنة في الشام، ولا عقيدة وهي عقيدة المقاتلين لأنهم ينتسبون إلى الإسلام وفي الحقيقة لا إسلام، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته المخصوصة فيهم: هم أكفر من اليهود والنصارى، يعني أولئك النصيرية أكفر من اليهود والنصارى. وقال رحمه الله: يظهرون الرفض ويخفون الكفر المحض، والخلايا من أمثالهم نائمة، الخلايا من أمثالهم نائمة، لكن وجود أنواع من الكحل في أعين الناس لا يقربهم إلى بعضهم ويحببهم إلى بعضهم وينسيهم أن قلوب أقوام تخفي عقائد لو تمكنوا منا ما أقول لذبحونا ولكن لفرمونا فرما. ولذلك يجب أن نتشبث بعقيدتنا التي هي عصمة أمرنا، كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين، إلا عداوة من عاداك في الدين. نسأل الله الثبات على عقيدة القرآن والسنة حتى نلقاه. قال محمد بن الحسين: ما أحسن ما قال. نعم، بقي أثر محمد بن علي، الأثر الذي مر سنده ضعيف. طيب، قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي الفلاس، قال: حدثنا أبو بكر المروذي. انتبه لهذا، تصحف اسمه إلى المروزي، وفرق بين المروزي والمروذي، مروذي إلى مرو الروذ غير المروزي. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا جرير بن حازم عن الفضيل بن يسار، قال: قال محمد بن علي: هذا الإسلام، ودور دارة في وسطها أخرى، وهذا الإيمان الذي في وسطها مقصور في الإسلام. قال: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. قال: يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام، أي كما تقول الخوارج، فإذا تاب تاب الله عليه. قال: ورجع إلى الإيمان، ورجع إلى الإيمان. أبو نصر محمد بن كردي الفلاس من تلامذة الإمام أحمد، هذا شيخ الأجري ومن تلامذة الإمام أحمد، وفي الغالب لم أقف له على تعديل ظاهر، لكن مثل هذا الأسلوب عندما يترجم لراو في الزمن القديم على زمن الإمام المبجل أحمد بن حنبل فيفخم أمره ويقال من كبار تلامذة الإمام أحمد، فهذا يدل على علو شأنه وعلى ثبوت عدالته وحفظه وجلالة قدره، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما كان يرضى أن يتغشى مجلسه أو مجالسه أهل البدع وأهل الأهواء. من اللطائف في ترجمة محمد بن كردي أنه روى عن المروذي، وهو الذي روى عنه هذا الحديث هنا، روى عن المروذي عن الإمام أحمد بن حنبل أن الإمام أحمد كان يقرأ القرآن على غير طهارة، أن الإمام أحمد كان يقرأ القرآن على غير طهارة، ويقلب صفحات المصحف بالعود، يصفح، وقال يصفح صفحات المصحف بالعود، وهذا فيه تيسير، لأن الإنسان قد لا يبقى على وضوء دائما، وفي الوقت نفسه الله عز وجل قد قال لا يمسه إلا المطهرون، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الثابت حديث عمرو بن حزم ولا يمس المصحف إلا طاهر، ويريد الإنسان أن يراجع ويريد الإنسان أن يقرأ وفي الوقت نفسه قد يحتاج إلى الرجوع إلى المصحف، فلا حرج أن يتصفح بعود أو بقلم ومرسام ونحو ذلك. قال حدثنا أبو بكر المروذي هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي، وهو أجل أصحاب الإمام أحمد، لزم أحمد طوال عمره حتى فارق الإمام الحياة، لزم الإمام المروذي الإمام أحمد طوال عمره حتى فارق الحياة. قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب ثقة إمام حافظ من رجال الستة، قال حدثنا جرير بن حازم ثقة، حدثنا الفضيل بن يسار تقدم الكلام فيه، قال قال محمد بن علي هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب. الآن لاحظ نطبق قاعدة على هاتين الروايتين اللتين هما من طريق الفضيل بن يسار، وليس فيه مجرد تشيع بل فيه رفض، والحديث عن إمامين من أئمة آل البيت وفيهما لفظتان يمكن أن أجزم بلا تردد فأقول لفظتان منكرتان، والعلماء قديما وهو الراجح قديما وحديثا رجحوا فيما يتعلق بالرواية عن المبتدعة أنه يؤخذ عن المبتدعة بثلاثة شروط ورابع مختلف فيه. الشرط الأول ألا يكون مكفرا ببدعته كمن يعتقدون حلول الألوهية في علي رضي الله عنه، والشرط الثاني أن يكون صادق اللهجة مجرب عليه الصدق، وجل الروافض مجرب عليهم الكذب، فهم كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ما رأيت في الفرق والطرق أكذب من الرافضة، وإلى لحظتك هذه تسمع ما يضحك الصبية الصغار قبل الأسوياء من الكبار، يعني كذب كذب والله ما أدري كيف ينطلي. المشكلة تجد بين أيدي أولئك الأساطين من الكذابين تجد الألوف يبكون ويلطمون وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني شوف آخر كذبة وصلتكم عن طريق الجوالات، ها؟ قال وبينما هذا الرجل يمشي بالسيارة إذ انتهى البنزين فتوقفت السيارة فقال يا حسين، قال فامتلأ تانك البنزين. يعني شيء ما يصدقه ولا المجانين، ما يصدقه ولا المجانين، حتى تعرف ما وراء الأكمة، وأن هذه النحلة لم تنتهي، وأن هذه النحلة تريد أن تستأصلك. وأن هذه النحلة تريد أن تأخذ شأفتك وتبيد بيضاءك وخضراءك. انتبه، لأن بعض الناس إلى لحظتك هذه يقول للفرق والطرق ليست بالخطورة كما الخطورة في الماسونية وعبدة الشيطان. والله ما بننتظر من عبدة الشيطان المنكش رؤوسهم. شوف الولد هذا إذا جاك في البيت ها، وجاك على آخر الليل وقبيل الفجر منكوش راسه، ما تقول الشباب هذول الله يهديهم، بس الله يهديهم الشباب هذول، يعني كل يوم يجونا بتقليعة. اتركوه، الزمن يتعلم من الزمن، ما في يتعلم من الزمن. ما دام نكش رأسه وغرس حديدة في أنفه أو في أذنيه فمعناه أنه متشبه بعبدة الشيطان، ولربما لف لفه وأفسده بعض عبدة الشيطان من المتسترين، وهؤلاء في الغالب مرجعهم إلى الماسونية، مراجعهم هم الماسونية، وهم الذين يريدون أن يفتتوا وحدة العالم الإسلامي. من أين يدخلوا؟ يدخلوا من الفرق والأحزاب والطرق، ها يدخلوا من الفرق والأحزاب والطرق، لأن هذه الفرق والأحزاب والطرق ما في فرقة. شوف الآن والله ما يمكن لأحدكم يجلس هذا المجلس ويسمع هذا الكلام لو كان له توجه حزبي بدعي، والله ما يجلس إن شاء الله، هذا من حسن الظن. لو كان لأحدكم توجها بدعيا غوغائيا بعيدا عن القرآن والسنة ما يجلس ولا يسمع، يقول هؤلاء حذرنا منهم قبل أن نأتي إلى هنا، أو أنه ينتظم سلك حركات سرية حزبية فتتت عالم الإسلام الآن. إنا لله وإنا، الميزانية بدلا من أن تذهب للمسلمين أجمعين صارت تذهب لمن؟ صارت تذهب للأحزاب، رئيس الحزب، وكيل الحزب، سكرتير الحزب، أتباع الحزب، أصوات الحزب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا سبيل للعودة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلا بنبذ هذه التوجهات والعصبيات. أنا ذكرت لكم العصبية ثلاثة أنواع، من يذكرها؟ وله نسختان من هذا الكتاب. العصبية ثلاثة أقسام، ها العصبية، إذا نبذنا العصبية نعيش في وئام، ونعيش في إخاء، ونعيش في رخاء، ونعيش في سلام. فما هذه الأقسام هذه التي ذكرتها لكم من قبل مرتين أو ثلاث مرات؟ نعم، العصبية ثلاثة أقسام، العصبية ثلاثة أقسام، ها عصبية مذهبية، شافعي ما يصلي وراء حنفي، حنفي ما يصلي وراء حنبلي، هذه عصبية مذهبية، ها عصبية، ها نسبية، أنت شمالي أنا جنوبي، أنت شرقي أنا غربي، شرقي إيه غربي، هذه ذروها فإنها منتنة، ذروها فإنها منتنة، والله تذهب بالمحبة، تذهب في من يستحق العلو، وتخسف به الأرض، وترفع أقوام لا يستحقون. هذه عصبية نسبية، ولا أقولها من دافع قومية ولا قبلية ولا شعوبية، ولست أدري سوى الإسلام لي وطنا الشام فيه، ونهر النيل سياني، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وإذا أدخل أحدنا في قبره ما يسأل عن عرقه ونسبه وما يوجد في جيوبه، لأنه لا في جيوب ولا في أشياء ولا أثواب، وإنما هي ثلاثة أثواب بيض يدرج فيها أحدنا إدراجا. القسم الثالث عصبية بما يسمى بمصطلح العصر حركية، حركية حركية، هذا إيش أصله؟ إيش توجهه؟ ها إيش مؤسسته؟ إيش جماعته؟ إيش طريقته؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون، فهي دعوة صريحة وصارخة وواضحة وبينة من هذا المسجد الشريف وهذا المجلس المنيف إلى المجتمعات الإسلامية أن تدع هذه الأنواع من العصبية، عصبية ها مذهبية، عصبية نسبية، عصبية حركية أو حزبية. نعيش كيف نعيش؟ وأردد هذا المثال وأرجو أن نتمثل به وأن نسعى لتحقيقه. كالجسد الواحد، كالجسد الواحد، كالجسد الواحد. نعم الحزب الجماعة الطريقة قد يكون فيها خلل، مثل وجود خلل في الإصبع. إيش يفعل الإنسان لو وجد فيه خلل في قلبه أو في إصبعه أو في رأسه؟ يجيب السكينة ويقطع، ها؟ كل واحد يتجمع في جهة ويزحفون، ها؟ متظاهرين ينددون بالآخرين والآخرين ينددون بهم. هذا ضرب من قلة التصرف، وقد ينبي عن ضرب من قلة الحكمة والعقل، وقد ينبي عن ضرب من قلة الدين، لا سيما إذا كانت دعوة الجميع واحدة. لكن إيش يفعل؟ يذهب إلى الطبيب، الطبيب العالم الرباني، ها؟ العالم الرباني يقول عندي هنا، عندي هنا، عندي مرض، يعالج هذا العضو حتى يبرأ. هذه الأعضاء تتحرك في جسد واحد، كيف تتحرك؟ في مصر تتحرك، في السعودية تتحرك، في الإمارات تتحرك، في اليمن تتحرك، تتحرك عن أي مصدر؟ عن قلب واحد، عن قلب واحد. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. القلب ينصلح بإيه؟ القلب ينصلح بإيه؟ ينصلح بالإيمان. وإلا فالقلب هذا ما هو فقط هو العضو الكمثري هذا المشاهد، لأن الإنسان قد يحتاج إلى قلب فيغير له قلب ثور أكرم الله السامعين، ولا قلب بقرة، ها؟ فإذا قدر الله له الحياة. لكن ترجع المادة، مادة القلب إيش هي؟ الإيمان، الإيمان، اليقين، الصبر، حسن الظن، حب الله، الخوف من الله، ها؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. تريدون الإمامة والقيادة والريادة للعالم كله، العالم كله ينتظركم. نعم قد يوجد فرنسية سفيهة تيجي تقطع القرآن كما رأيتموها قبل أسبوع وتلف أوراق المصحف حول رجليها وتدوس القرآن، لكن جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كبار مفكريهم ورؤسائهم وعلمائهم وعباقرتهم يقولون ستتساقط الأيديولوجيات، ما تكون هنا على الأرض إلا أيديولوجية واحدة ستقود الأمم كلها هي الإسلام، ولا أحد يستحق بجدارة أن يقود أمة، لا رئيس ولا فلان، إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني سنة رسول، نحن نفهم هذا يعني سنة رسول الله، ما هو نفهم هذا كما يفهم بعض الغلاة، يقول الرسول يخرج، يخرج يا رسول الله، يا رسول الله اخرج فإن الأمة تحتاج إليك. الله أكبر، هذا دعاء ونداء شركي، انتبه لهذا. ولذلك قال ابن تيمية، واحفظوا هذه العبارة، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فاللهم اجعلنا إمة لأنفسنا ولأهلينا وذوينا وذرارينا وللمسلمين أجمعين إلى الحق والخير يا رب العالمين. قال رحمه الله: ما أحسن ما قال محمد بن علي، وذلك أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والإسلام لا يجوز أن يقال يزيد وينقص، أي في كلمتي الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا زيادة ولا نقصان، لا زيادة ولا نقصان على الشروط التي مرت في المجلس الماضي، وهي شروط ثمانية. شروط لا إله إلا الله محمد رسول الله ثمانية، فما هي؟ قلت لكم احفظوا بيتين حفظا كحفظ أسمائكم. نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك واسرد. نعم وصدق كمع، نعم محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان أو الأشياء قد أُلها، أي عبد سوى نعم. طيب قال: وقد روي عن جماعة ممن تقدم أنهم قالوا: إذا زنى نزع منه الإيمان، فإن تاب رده الله إليه. كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك، فالإسلام في الشهادة ثابت، قد تقع زيادة ونقصان فيما يتعلق بالصلاة والصيام والحج والزكاة، إذ من يصلي الوتر ركعة ليس في الإيمان كمن يصلي الوتر 11 ركعة، ومن يصلي الراتبة في اليوم والليلة 12 ركعة ليس كمن يترك الرواتب والسنن المؤكدات في إيمانه. هذا الذي يعمل وهذا الذي يصلي ويجتهد هو أعظم إيمانا. ولذلك دعك من ذلك الهراء، بعض الناس تلاقيه في الخمور والمخدرات وترك الصلاة، فإذا قلت له يا أخي اتق الله، ارجع إلى الله، تب إلى الله، أنت في كذا وأنت في كذا، يقول لك أنا أفضل، لعلني أفضل عند الله منك. ها، فالعبرة بالقلب، العبرة بالقلب. وهذا كذب، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذ لو أحسنوا الظن وأحسنوا النية والقصد لأحسنوا العمل، لأحسنوا العمل. وهذه دعاوى قد تعد ضربا من ضروب الإرجاء، وللإرجاء تقسيمات ستمر بنا إن شاء الله. قال: والإسلام ليس كذلك، ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. أعيد العبارة وأشفع بالسؤال. يقول الآجري رحمه الله: كل ذلك دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والإسلام ليس كذلك. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر. لاحظ الآن الفرق بين ما ذكرت وقيدت بأن الإسلام لا يزيد ولا ينقص في شهادته وفي أركانه بالنسبة لكونها أركانا في الفعل والترك بالكلية. رجل يصوم ورجل لا يصوم، رجل يصلي ورجل لا يصلي، رجل يحج ورجل لا يحج، ورجل يزكي ورجل ترك الزكاة. هنا ما في زيادة ولا نقص، كما أشار إلى ذلك المصنف فقال: والإسلام ليس كذلك في شهادته وفي مبانيه العظام، لكن في درجات الفعل والصنيع لهذه العبادات بالنسبة للاجتهاد ولغير الاجتهاد في المستحبات والمندوبات والمباحات يتفاضل الإيمان بين من يقتصر على الفرائض وأركان الإسلام وبين من يجتهد فيعمل بالمستحبات والمباحات ويعمل بالمستحبات والمباحات والمندوبات. هنا في تفاضل، لكن بالنسبة لأصل العمل والقيام به فعلا وتركا هذا ما في تفاضل. ولذلك استدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. فما يقال والله رجل هو يقول مؤمن وهو رجل مسلم ورجل خير وصاحب أعمال خيرة وإن كان في عيب واحد ما يصلي، ما مو عيب واحد، هذا ما هو مسلم بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم، يعني الكفار والمشركين، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن عندما يقال الله يغفر لفلان، والله إنه بعد ما ذهب رمضان ما صار يصلي الوتر، يقال مقصر محسر، ها؟ لكن ما يقال هنا فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصه فعلا وتركا هنا ما ينطبق عليه. ليش؟ لأنه بيؤدي الفريضة، لكن إيش الذي لم يؤده؟ هو الذي يحتمل التفاضل بالزيادة والنقص، يحتمل التفاضل بالزيادة والنقص. على كل فهومنا قد تختلف، ودرجات ونسب الفهوم قد تختلف، وكلما ازداد الإنسان تركيزا وإخلاصا في سريرته، وهذه وصية كثير من شيوخي لي، أن الواحد عندما كان يبلم ها وكان لا يتفطن، والله كان كثير من شيوخي يردد علينا هذه العبارة: أخلص النية لله، أخلص النية لله، لأن الله عز في علاه يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله، واتقوا الله ويعلمكم الله. وقديما قالها الإمام الشافعي وأطلقها مدوية، وهي سبيل الراغبين في طلب سنة سيد المرسلين بعد كتاب الله عز في علاه. قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. وسيأتي مزيد عن مسألة النور في القلوب. قال: أختم بهذا الأثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، كما قال الله عز في علاه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإخوانكم في الدين. آيتان: تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قرن الزكاة في كتابه مع الصلاة، فمن لم يزكي فلا صلاة له. لاحظ للآن، الحديث مخرج في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله تبارك وتعالى. انتهينا للنص في هذا الحديث. طيب لاحظ في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي، من حديث أبي هريرة، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكفر من كفر من العرب، وعزم أبو بكر أن يقاتل من منع الزكاة، دخل عليه عمر، ما راح كول له جماعة ولا حزب ولا طائفة، وقال: يا جماعة هلموا، يا جماعة هلموا، يا جماعة اجتمعوا اجتمعوا، الألف خير من العشرة والعشرة خير من الخمسين، وإيش تبغانا تجمعنا ليه؟ تجمعنا إيش تبغى؟ إيش تبغى تجمعنا؟ إيش عندك؟ قال: عشان نتكلم مع أبي بكر. يا أخي ادخل بسرعة عليه، ادخل بسرعة على أبي بكر وتكلم معه. وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: يا أبا بكر، يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها. انتبه انتبه، ما في زيادة ذكر الصلاة والزكاة. وهذا يبين أهمية أن يستكمل الإنسان المادة العلمية، أهمية أن يستكمل الإنسان المادة العلمية. ما هو ويل للمصلين، ويل للمصلين راح ترك الصلاة. ليش يا ولد الحلال تركت الصلاة؟ قال: والله أنا سمعت قاري يقول ويل للمصلين، ها، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا، ولكن قال ويل للمصلين. اصبر شوي اصبر شوي اصبر شوي. وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، فإن قالوها عصموا مني دماءهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. قال عمر رضي الله عنه، لاحظ الآن، هذا معنى استخارة وانشرع صدر، ما هو لازم انك تشوف بعد الاستخارة رؤية. بعض الناس يستخير 100 مرة، وكل ما قلنا له: ها كيف ان شاء الله، كيف الخيرة، طيبة، وافقت على الولد، قال: لا لسه ما رأينا رؤية. هيا استنيني، نشفت ريقي، بعد 100 سنة حتى تشوف رؤية في المنام، وقد لا تراها. يا اخي انشراح صدر، انشراح صدر. ولذلك عمر قال: فما هو إلا أن رأيت أن شرح الله صدر أبي بكر إلى القتال، فعلمت أنه الحق، علمت أنه الحق. قم استخر لركعتين وشوف، سبحان الله، إن شرح صدرك لنكاح أو لتجارة أو لوظيفة، فقل بسم الله، إذا عزمت فتوكل على الله. مو هو بلازم أن ترى رجلا يستنير وجهه، أو أن ترى رؤيا في المنام. طيب، ننتقل إلى سيرة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، نقتصر على أثر ابن مسعود رضي الله عنه. وأثر ابن مسعود هذا يصل للحسن لغيره، رواه ابن زنجوية وأبو عبيد في كتابيهما في الأموال بإسناديهما، الكتابان في الأموال في الناحية الاقتصادية وهما كتابان مسندان، وأثر ابن مسعود يصل إلى درجة الحسن لغيره إن شاء الله.